طيب، أنا كنت ذكرت جزء من القصة دي قبل كده، بذكرها بالتفصيل المرة دي. طيب، هنا في حاجة، إيه علاقة ده بالهدف وبالجهود؟ هيتضح ليكم من خلال كلامي. طيب، البنتين منصرات، يعني كل واحدة فيهم حاصلة على دورة في كيفية التنصير. طيب، فأول شيء في التنصير قلنا عليه قبل كده لو تتذكروا كشف الثغرة. يبقى إذن في توحيد الجهود وفريق العمل الجماعي والرؤية الواضحة والهدف المشترك نعرف الدنيا ماشية إزاي. طيب، البنتين مهمتهم إن هم يحددوا الإيه؟ الضحية، الفريسة، الهدف. طيب، تم تحديده وهي البنت دي مثلاً. البنات عندها ناس بتشغلها رغم ان البنات نفسها من القيادات يعني. طيب، ثم بعد ذلك تحديد الثغرة، كشف الثغرة اللي قلنا عليه، كشف الثغرة ندخل لها منين. طيب، يكتبوا البنات التقرير، في اشخاص مهمتهم يكشفوا الثغرة بتاعت البنت. طيب، اذا في فريق مهمته يحدد الهدف ثم يرشحه، فريق يوافق على الهدف ويقول فعلا نشتغل عليه، يتم تحديد الثغرة من خلال العمل الجماعي، وضع خطة العمل على المدى البعيد، ايه الادوات اللي احنا محتاجينها علشان ننجح في عملنا ده. فكان من ضمن الامور اللي هم حطوها في الخطة ان احنا محتاجين اعوان لينا من ادارات حكومية او اشخاص يعني تابعين للهيئة دي او للكنيسة، في هيئات يقدروا يساعدوهم في بعض المعلومات وبعض الاوراق. تمام، تحديد تحديد تحديد تحديد. الهدف واحد، الطوائف مختلفة، تمام، الضحية واحد، يعني الهدف تنصير، الضحية مسلمة، طوائف متعددة، تمام، ولكن اتفقوا على ايه؟ اتفقوا عليها لإخراجها منين؟ من الإسلام. العمل عمل جماعي،